بتتزاكوا عليا تعيشوا بهواكوا وانا اللي سالك وياكوا في الشدة وقفت وبتولي بتحلو وجيتوا تسيعوا على عمو قاطع عليكوا اتلموا تملي تحلقوا تبصولي على ساكن تهد المعبد بطلع حي انا اضرب وابدأ منه مفيش هو اللي ندبنا يبقى احنا لازم نني حسابنا هتعط في الملعب ده بدي بوجا يا تلعب اللي في النهاردة واصعب خد لك نفس لا تتعب عملت اكشن عالمزديكا اسكندراني مش من امريكا دماغ بيورتا في الفابريكا ماليش خصوم كلها انتيكا استرت عركة هتبدأ فكك عشان مش هتسلك الوضع صعب وسفلك بلاش عشان مش هتكسر اسمعني النسخة واحدة مفيش مني ولا حد في الكون ده شاغلني وعشان كده بتطبلولي اسد جهدي تغلط الغلط مش بعدي تقيل عليكوا هيبقى ردي من الخب تقفوا تسقفولي دولار دولار دولاراتنا ملايين وسط الفكة جهتنا مش عايزة لا مشاركة احنا البراند تقال الماركة وننجا في التنطيط والحركة الغيلي في المواعيد عشان اللي جاي جديد قبضتنا ضرب حديد تابعنا عتستفيد دمك نزل لسه انا بتسلى بتقولي وانت زمايلك شلة الحلو اسمه بكيتو القلة عامل اللي فيها عنتر جودزيلا حطيت على اسمي تاج ملوك ما نجيبش باك نمشي الطريق زيجزاك في مين انا جاي معاك عشان تملي ومن الشمال دايما نجلي الحب دولي مش محلي يطلع لي اللي يستاهله كان فكره عاطل ما فيش مقارنه خلاص يا شاطر على اهتكاب اللي اهتماطل وهو باين منه جهله التارجت في الخطة وبالكاريزما انا باخد اللقطة عارف نجاح انا سر الخلطة طبعني تفهم تكسب ياسطا نعمله سيت عالسيت ما نحبش التفخيت راح الخيال لبعيد كله جديد في جديد مفيش كابوس ده احنا اللي كبسنا على الفلوس عدينا ودوسنا اساتذة بنعلم بدروسنا يا رب اهد علينا نفوسنا الشلة لو غدارة ما ناخدش منها زمالة الحرب هنا بشارة اسمع سرنتي الغارة